بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب عهد الله. باب ده فبيان ده وعده ده الله. إذا عهدنا مراد يمين ده الله ده نم قسم فرد. یو سره دا سی وی چې عهد الله لا افعلن کذا، زما دې الله په نوم قسم چې دا سی وکوم. ابن المنذر رحمت الله علیه وی چې قسم وکړو په عهد باندې، په عهد الله، او بیا په کې حانس شنو کفاره په لازم ده. برابر خبره ده که نیت د قسم پرې باندې کړی او کنی کړی. دا مذهب د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله، او د امام احمد رحمه الله علیه من نقل دی داسی. امام شافعی رحمه الله علیه چې دا به قسم الی چې نیت کړی، کنیته د قسم نی عهد الله ویل نو بیا قسم نه نه، او کنیته کړی نو قسم وای. او به قال حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال لأخيه لقي أو قال أخيه المسلم قديم عند لفظ أخيه راغله لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس قال ما يحدثكم عبد الله قالوا له فقال الأشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. دا حدیث په کتاب المساقات کې 2356 نمبر باندې تاسو ته تیر شوی. په باب عهد الله کې دا روایت دی په اړه ذکر کو چې د قران کریم د آیات ده ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، څوک چې د الله په وعده او په قسمونو باندې لږه دنیا اخلي. نو ايمان عتف کړه په عهد باندې په حکم د معتوف او د معتوف علیه یو ګنام قسم نه. باب الحلف بعزت الله وصفاته وكلامه. بعد په بیان د دې کې چې الله په عظمت، د الله په صفات او د الله په کلام قسم خوړل د جهید دی. قران کریم هم کلام الله دی، الله صفت دی، په دې باندې قسم خوړل جایز دي. خو بیا د تغلیظ د پاره په مصحف او قران شریف باندې لاس کې خود په دې کې د اهل علم اختلاف دی. بعض علما خو دې لا بدعت او ناجایز وي چې صحابه کرام داسې نه دي کړي چې په مصحف کې چاله لاس کېږي او قسم ورکړي. عام قاعده د احناف په قسمونو کې دا ده چې بنا د ایمان او عرف دا نو زموږ عرف او معاشره دا ده چې په مصحف او قران لاس هم کېږي تغلیظا. علماء احناف الجائز وي. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بعزتك. نبي عليه الصلاه والسلام ناس ويل شي الله فنا يوال مصطفى عزت مصطفى عظمت باني بلاد الله رب العالمين صفات شو او صفات الله رب العالمين قديم ني لك تصف عقائد كبيري فبدي باني قسم قول ناس شو لك الله دي قسم قولو. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار فيقول يا رب صرف وجهي عن النار لا وعزتك لا اسالك غيرها. الجنه او جهنم فما في يو سره پاتشي نو وجه اي رب زمانه مخدري اور نوانه صاف عزت من قسم لا اسالك غير هذه بغير بل سوال برننكم وقد حديث تاسو لتر شوي اخيرا جنتي چې جنت لدن کیږي. قال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. الله بور لوي دا دمر نعمتون دشول او دا دي لس دغنا. وقال ايوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. ايوب عليه الصلاة والسلام من چه الله دا سرود و قسنگان را ورول نغرا غندول الله رب العالمين وليدا سكي غوي لا غنى بي عن بركتك ستاف عزت من اكسمي چې ما باندې کوم برکات را ناظرین دا غین به پرواهی نشته مالا. او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شیبان قال حدثنا قتاده عن انس بن مالک قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه. جهنم به هميشه اومداوي چې هل من مزيد نور سي وایشتا نور سي وایشتا دکیږي بنا تر دې چې رحمان بادشاہ سما يلي خو بشان هي خپل قدم به پديږي کیږي فتقول قد قد عزتك جهنم وو چې باس کافي دې ستا په عزت مې قسم وي او يزوا بعضها الى بعض او دا بازي به بازي لدا شراغون شي رواه شعبة عن قتادة باب قول الرجل لعمر الله یو سړی داسې قسم خوري الله په بقا او عمر مې قسم وي داسې قسم صحیح دی قسم کیږي قال ابن عباس لعمرك لعيشك عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا عمر تفسیر په عيش سره کړی دی تاسو په ژوند مې قسم وي یا قسم مې په غزات باندې چې بخون کې تعالی رضى عمر وبه قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام أسيد بن حذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه ألا فبقى عمر مذي قسمي كده بخا مخا وجنه وقد حديث الإفك تاصل في كتاب الشهادات كي 2264 نمبر باني تير أو في كتاب المغازيج اللساني كي 4141 نمبر باني تاصل تير شوه او مصنف رحمت الله علیه په مستقل ترجمه الباب قائم کړ باب حدیث الافک دلته کې صرف دې لپاره ذکر کو چې سعد بن عباده رضی الله عنه الا عمر الله لنقتلنه الا عمر الله قسم قرل په دې الفاظ سره سیدی باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو له په اراده سره قسم مستاسونه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكن رانسي تاسو هغه قسمونو چې تاسو زړه قسم کړی قسم کړی والله غفور حليم الله دې بخون کې صبرناک و به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام اخبرني ابي عن عائشه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت انزل في قوله لا والله وبلا والله عائشه رضي الله عنها وجد دې مبارک نازل لشي د باز خلق په خپل باز به اراده جاری کیږي دا کار دا سینه په الله باندې قسم یو دا کار دا سینه په خپل باندې قسمي بلا والله وبلا والله بارك نازل لكم بإرادي بخل جاري باب إذا حدث ناسيا في الأيمان باب دفع بيان دريك إذا حدث ناسيا في الأيمان قلت يو سري بخبل قسمونك فهير بان حانس شي قسم فهير ماتك ناپو ييك يا بشازور كرده دا اهل علم همزه کې اختلافي مسله ده جمهور علما امام شافعي رحمت الله عليه اظهر قول مطابق دارنګي امام احمد ابن حنبل ابن حزم ظاهري دایو چې یو سړی قسم وکړ او په هیر باندې لا قسم مات کو یا په خطا باندې یا په باندې زور وکړې شو نو ده حانس نه ده په باندې څه کفاره مفاره نشته په باب کې مصنف رحمت الله علیه عمومی ادله ذکر کی چې ناسینا نشان په هیر یو کارو شي دا غن قلم پورته دی او په ډېرو مسایلو کې په ناسی باندې شریعت حکم او عقوبت نه جاری کړي د حج په احکامو کې تقدیم او تاخير شي په هیر باندې جایز اجازه ده نارنګي په موس کې سو خطا شي نو شریعت دا غیر لپاره حل رسته سمواخذه پی نشتا د عمومی احادیث او د نصوص د وجنه د جمهور مذهب داده په یو سره په خپل قسم کې په هیر باندې حانس شو زور په اوکړه شو مکره ده جاهل ناسی او مخطئ ده مکره ده نو په باندې سمواخذه نشته کفاره به پینی شیخ الاسلام ابن تیمیه او علامه ابن قیم رحمهم الله دې له ترجیح ورکړي د عربو د مشایخ فتوی په دی او علماء احناف یې نه حانس کیږي با صرف ګناه په نشته ګناه نه پورته ده باقی چې کوم دنیوي عقوبت ته کوم جرمانه او فدیه دغه به پرازي وقول الله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به الله وين شبتا سو باندې ګناه هغه چې تاسو خطا شي پاغي احنا فوی خطا چې ګناه په نشته مونږ مو او چې خطا یې سر چا وکړ او دنیوي فدیه پېښتا وقال لا تؤاخذني بما نسيت من نسي الله ما لا تؤاخذني بما نسيت موسى عليه الصلاه والسلام حضر الاسلام لويليو چې ما نه صحیح شي په غیبه میراث شي نه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا قتاده قال حدثنا زراره بن اوفا عن ابي هريره يرفعه قال ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم تحديث كتاب العتق 2528 کې تیر شوی وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر اذ قام اليه رجل فقال كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام اخر فقال يا رسول الله كنت احسب كذا وكذا وقبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث یو کس تپوسکو بیا بل تپوسکو چه مانا پا حج کی تقلیم و تاخیر شوئے پا دیدریو خبرو کی ذبحا حلق او تواف بعضی بی تواف میں مخی کرے تواف زیارت او بعضی بی چه حلق میں مخی کرے دے او بعضی ذبحا مخی نو ذبحا خو اسم مخی دلوی اختر پر ازمان دے والقربانی دا او داغین رسو بیا حلق دے سرخ دے لی بیا تواف زیارت دے مدا تقلیم و تاخیر تینا شوئے هر یو لنبی اسلام جواب ورکولو چه افعل ولا حرج اوس حرج او ګرانشته لهن كلهن يومئذ طول لبدغ جواب ورقوله فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج فدغ رست ست کوست کې حدود تقدیم او تاخير بارکي چې دا احکام زمانه مختشي دا رستو شوی دي الله پیغمبر وایي افعل ولا حرج مفصل روایت د کتاب العلم کې ذکر د 83 نمبر او کتاب الحج کې 1736 نمبر وبه قال حدثنا احمد بن يونس ده مخي روايه اسبيا ذكر كي قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي تواف زيارت من رمي مخي وقال لا حرج قال اخر حلقت قبل ان اذبح بلوي ماخذ ذبح الى مخي سر اخرى له قال لا حرج قال اخر ذبحت قبل ان ارمي ماخو تجمرات يشتون مخي ذبحه فقال لا حرج وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل قال في الثالثة فأعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها تحديث في كتاب الآذان كي فباب وجوب القراءة للإمام والمأموم كتير شوه 757 نمبر باني وبه قال حدثني فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم مشركان لشكس ورقل شود وحد فلزاس الشكس فبتل قيدة داغي فدويق فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي فوالله من حجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله حذيفة رضي الله عنه فضلك ترقفات كوري دغغم أو أفسوس موجود جبغلتي باندي لأغوى لتحب يمان رضي الله عنه هود صحابة إكرامنا فأحدك شهيد شوعون اگر په غلطی دی او کار شوه او په غلطی پای باندې سم عاقبه او مؤاخذه نشته دا څنګه مخکې روایت ذکر کو چې صحابي له پته نو او موږ د اغنه کومه به شی په کېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح طریقه او کوله سم مؤاخذه پکې نشته په به قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم هل يتم صومه چا چې خوراک کو په هیر باندې پروژه کې نو دې خپل روزه پوره کې فإنما أطعمه الله وسقاه الله دې خوراک او سقا ورکو. روایت مخکې کتاب الصوم کې 1933 نمبر به قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينا قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. فحديث المخي فباب ما جاء في السهو كتير شوه 1224 نمبر. وبه قال حدثنا إحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ما أسبخين مسكوله نكمي في ووالد نشوى. قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة. منصور شراوي لي حديث منصور بن المعتمر أو ما لبت نشتا إبراهيم نخعي فعلقمة لي حديث خطا شوي. فإن قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد فيهم سجدتين ثم قال هاتان سجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص فتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد السجدتين. الحديث بار بار ترشيه في كتاب الصلاة كم 401 نمبر دارن 404 نمبر. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا. تأولت بوست موسى عليه السلام كل ذا فهيرو فهيرة بعد شيء وكاروشي باغي بعد معاخبا ومؤاخذا نشتا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن معاذ وكان عندهم ضيف لهم. الحمد لله. براء بن عازب رضي الله عنه ليس يوم الموت نخفل أهل له حكم كلو يجد فارا لا ذبحه في لا ساروي ذبحه قبل أن يرجع أختار دموزنا دراوا وسكيدون مخكي مخكي من المنود فاري ذبح كريوا ليأكل ضيفهم كم الميق وراكو في أوفاو شاك وسرقا وردان لشي غيخ وراكو في فذبحوا قبل الصلاة قرباني لمزن مخيك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. نبي صلى الله عليه وسلم لأجل خبر ذكرك ورليوش نبارب قرباني كويد مزن مخي قرباني لكي. قال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن وهي خير من شاتي لحم وكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين مثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث باب مخي الترشيب في كتاب العيدين نصو تريسيكم أبي صلى الله عليه وسلم لبي أوي شده وروك تشيلو جي نشبه ومياشتو ده لاتال فارجائز شل كتي أزبارة زبحك ده مخي قرباني فده أو تانا إلى أبل شال لا جائز ندي ده خصوصيته. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم ختم. ذا النبي صلى الله عليه وسلم لرى هازر شوهم عيسى بن مسكوله فذا أخطر فرزمان يولي مسكله ويخذ مبي لك عم مسلمان سنقفه ثم قال من ذبح فليبدل مكانها. ذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى إليه من ربح فليبدل مکانها چا که د موز د مخ کی قربانی کړي نو داغه په بدل کې د بل قربانی وکي ومن لم يكن ربح فليذبح بسم الله او چا که نه دا کړي وسوس موز نه پس په بسم الله کی دا حدیث مخکې په کتاب العیدین او کتاب الاضاحی کې تسلط ارشاد کتاب العیدین کې 968 نمبر او کتاب الاضاحی جل لسانی کې 5562 نمبر باندې باب الیمین الغموس تدروغ قسم یمین غموس غموس دی له ویل کېږي چې یو شی له غپا ورکی تدروغ قسم خوړل دومره ګناه ده چې د دې د وجنه با د دې هغه صاحب په جهنم کې غپا خوري ګناهونه کې ورغپا شو ورډوب شو قصدن عملاً د دروغ قسم وخوري یو کار بار کې خبر لپته چې نه لیکل دی وایي چې دا کار میکړه دی علماء احناف وایي چې په دې کې څه کفاره نشته ځکه ګناه دومره غټه ده چې ټول سزا اخیرت له دنیا کې څه شوه د دې کفاره نه ګرځي بلکې دا قول اکثر اهل علم دی ابن عبد البر رحمه الله علیه اکثر اهل العلم لا يرون في الغموس كفارة أكثر أهل علم جمهور ويجب يمين غموس كفارة نشتا أو الإمام شافعي رحمة الله عليه نقل جغوية لك كفارة دا ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها أو مقر دوي تاس قسمون أخبل من تي قسمون أخبل دخلا بينكم مكر أو خيانت أخبل منسكي دوکې د پاره قسمونه مخ لري فتذل قدم ور نو به کوئی یو قدم بعد ثبوتها قد مزبطوال دا غینا الى قوله عذاب علیم دخلا په معنا د مکرا وخیانه مکر او خیانت په تور باندې خپل قسمونه مخ لري او هی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبته قال حدثنا فراس قال سمعت شعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين لوی گناهونه چې په اړیکه نمبر 1 شرک تر الله سره مور بل نه فرمایلی دا وقت النفس واليمين غموس ناجائز قتل کول دي او د دروغ قسم خوړل دي دا وقول الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم وقوله ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم مگر دوی نوم د الله ډال د خلق قسمونه د پاره الايه وقوله ولا تشروا بعهد الله ثمنا قليلا ما اخلي وادو د الله باندې په قسمونه باندې دنیا شلګره الايه وقوله واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولوالكم وادو د الله سره چې وادي وکي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها اما توي وادي مو توي خپل قسمونه پس د مضبوطوالي د غیره الايه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر ليقتطع جاءت قسم خرد دروغ ليقتطع بها مال امرئ مسلم المسلمان مال في وي لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية الحديث اسمه خدر لتيس وشي هزار تيس ونتر نمبر باني شي هزار تيس ونسات نمبر باني فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا فقال فيه أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه قلت إذن يحلف عليها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فأتي دروغ قسم قر وهو فيها فاجر أذب ذلك دروغ ذنوي يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان تحديث مخي شبك ذرة شبك سوا يوكم شبيت نمبر باني تير شوه باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية واليمين في الغصب قسم خلال فاغسيز انسان داغي مالك نين دا نارنګي د ګنا په کار باندې قسم خورل نارنګي په غضب او غصه کې قسم خورل وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى ما عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله الحملان فقال والله لا احملكم على شيء ووافقته وهو غضبان فقال والله لا احملكم على شيء وافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم حدیث مخکې در لتیر شو چې 1349 نمبر باندې وبه قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا اسماء ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب حا وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حديث كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى الآية قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا تاغ حديث الإفك ليس مختصر ذكره أو مفصل تاسل في مغازي كتير شبه دارنجي بكتاب الشهادات وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعري فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها مسوک په غضب او غصه کې قسم وکړي دا قسم واقع دی او د ګناه د کار قسم چې چا وکړو نو قسم یې شوی دی د قسم کفاره دی ورکی او د ګناه له دې ورنږدې کیږي نه باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى وقرأ وسبح وكبر وحمد وهلل فهو على نيته كيو سريدا سيوي زمان فا الله قسمي كنن وشا سر خبري نكوم نبيا فد غرض باندي دموزوكو قرآن ولستو او ذكر يوكو تسبيح تكبير او تحميد تهليل يوي فهو على نيته ندابا فاخبر نيات باندي کچرته خبرونه مراد د عرفي خبري وي لکه خلک چې په خپل منځ کې کینو بیا په دې باندې نه حادث کیږي او کنا عام خبري قصکړي وي چې مراد د دینا تکلم نه چې جب مې خوځو لکه هر څه خبري په تلاوت سره په ذکر او اذکار سره په بوس سره ته په دې صورت کې بیا د حادث کیږي نیت له اعتبار دی قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام 40 نبي الاسلام ویلی بهترین کلام سلور خبری دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دی حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ذکر لکلام ویلی ټول کلامونه کې بهتر وقال ابو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشی و کلمی لسیم استاس بمنس کی برابر دا وقال مجاہد کلمت التقوى دین مراد کلمت التقوى دا لا الہ الا اللہ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیه قال لما حضرت ابا طالب روحا جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نبي صلى الله عليه وسلم قلت ربو طالب لويلو شدا كلمة ما لهو آيا الله په دربار کې بدل لږه شفاعت کوم او دا په حجت او دلیل کې پیش کوم چې کلمه ویلی و. دا حدیث تاسو له مطول او مفصل په کتاب الجنایز کې 1360 نمبر باندې تیر شوی. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال اخبرنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كتاب الدعوات 1460 نمبر باندې دا حدیث تیر شوی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ذکر لم کلمتان ویلی دي کلام ور نویل شوی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى. ونبي رسول الله يوا خبره کړی دا غي په شان زبل خبره کو مما تجعل لله ندا ادخل النار څوک چې مرشد الله سره شرک کوي دی جهنم لذي. وقلت اخرى او پر خبره وایز کوما دا خبره ابن مسعود رضی الله عنه کې په نور روایت کې مرفوع عنه راغلی چې نبی رسول الله فرمایلی مما تلا يجعل لله ندا ادخل النار څوک چې مرشد الله سره شریک نه ګرځول دا به جنت لوردن کیږي. کتاب الجنائز کی 1238 نمبر باندې دا حدیث تیر شوی. باب من حلف الا يدخل على اهله شهرا وكان الشهر 29. باب دې په بیان دی چې یو سړی قسم وخوري چې زه خپل بیان له یوم عاشنا ورزم کور له بنه دنه کیږم او دا غمیاش بیا نه هیڅ ترزو ده نو کدی دې کور له دنه شو دې حانس کیږي نه. وی قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ابي الاسلام دخل ببياننا ليوم ياش حسب خلاله جمعياش بنو ورني زيكي قبل بورزم وكانت ان فكت رجله او نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غيش قوتي واه نرضي خلاله دا اسنا فأقام في مشربة نبي الإسلام في بالخانة كي وقت يركض 29 ليلة ثم نزل نهش بي على كشبه فقالوا يا رسول الله عليك شهرا قال إن شهر يكون 29. نبي الإسلام لم يعشق الله نهش تبكي ديشي فكتاب التلاك كي 5290 نمبر بعد ذا رواية ترشم في نزرة دو سوا يوقم نبي باب اذا حلف ان لا يشرب نبيذا فشرب طلاء او سكرا او عصيرا. باب دت بیان دی کی چې یو سړی قسم وخورو چې به نبیذ نسکی نبیذ دی لوی چې په وګو کې کجورې واچولې هغه پکې خوند پرې خو دغه اوس کې لې یا اوس کې پکې واچولې نبیذ التمر یا نبیذ الزبیب فشرب طلاء او سكرا او عصيرا نو بیا د تلا یا سکر یا عصیر اسکل تلا ویل کېدی شي ان یطبخ العصیر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثقيلا ال انګورو هغه کم رسته هغه کم شربت ته او هغه اوجو شی وی خټ کې تر دی چې هغه دو درې میسي لاړ شي او یو درې میسي پاتې شي مثلا درې کپ دی شو لري یو کپ پاتې شو دو کپ لاړ شي او اوبدا سیټینګ شي او سکر نه مراد نبیذ یتخذ من التمر دا غ نبیذ چې د کجور نه جوړ شوی او عصیر عام شربت نو لم يحنث بان حانس کی فی قول بعض الناس فقول بعض خلقو کی بعض الناس نه مراد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او په دې کې مقصود هغه باندې رد نه ده شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ په فیض الباری کې وایي اذا بعض الناس نے مراد امام ابو حنیفہ لے و مقصد پردن لے غرض دا مصنف رحمت اللہ لے دا دے چی آیا دا نبیز دا نم لطلا سکر او عصیر لشامل لے کنے شامل ذکر بنا دا ایمانو نا پا عرف بانے نا پا عرف کنی دا نبیز ویلے شی کنا دې کې د دې د حلت او د حرمت مسله نشته چې دا یا حلال دی یا نه. او یو سړی قسم خوړلی چې نبی بنس کوم، نو آیا په عرف او معاشره کې په طلا سکر او عصیر باندې د نبی اطلاق کیږي که نه؟ وي بعضې خلکو ویل چې نه بحانس کېږي، ځکه بنا د ایمان په عرف باندې ده، دا د احناف مذهب دی. عرف کې چې یو شی قسم وي نو به قسم حسابېږي. وليست هذه بأبذة عنده، دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په نیز باندې نبیزونه نه دي، نو چې نبیز نه شو دا د قسم لاندې نه راځي چې قسم یې خوړلی چې نبیز به نس کوم. وبه قال حدثني علي سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا اسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه. النبي عليه السلام صحابي ابو اسيد رضي الله عنه، مالك بن مالك الساعدي رضي الله عنه، من الواده كلو النبي عليه الصلاه والسلام خپل واده لرابل له. فكانت العروس خادمهم، واغناوي دغه خادمه وخدمت يقولوا. فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال انقعت له تمر. النبي عليه السلام له كبير خشتي كده في تور في يولوخي كي تكتوي بشان يولوخ غير بي تور بي من الليل حتى اصبح عليه فسقته اياه. تور دكاني نيو جرش يولوخي قسم عربو كي بعد يمنيان سرد غلوخي بي او يوتلي بي باغي كي فراك بدي كي اشي خلق له تور حتى اصبح عليه فسقته اياه. حدیث کتاب النکاح کے 5176 نمبر باندې تیر شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وو استعمال کړي چې پاغي کې ورلکه جوړي اچولې شوی وي نبی زغمتي وو پرې حد لرونه سي دي چې پاغي کې د نششي د نشي حد لري ورسي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عكرمة بن عباس قالت عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فذبغنا مسكها. وإذا من يو كيلي أقدم رشيوة نمون دا أغي سرمني لرنغ وركلاو ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. وفي عام من قديك نبيز جورول كجور بمورشولي ونبيز بمتنا جورول ترديك يدين زور مشك جور شوياو. باب اذا حلف ان لا ياتذن فاكل تمرا بخبز وما يكون منه الاذن. باب بيان دي کی چوسړې دا سې قسم وکړي چې پختره او سالن بنو خورم او بیا د کجور سره روټۍ سره کجوري وخوري، نو آیا دې معتذن اسابي کی کنه دې بحانس کی کنه؟ وما يكون منه الاذن. او په بعضو نسخو کې راغلي وما يكون من الأذن، یعنی أي شيء يكون من الأذن، کوم یو شی دا د سالن او د ترکارۍ نه حسابېږي. دا مثلا کې دی لوي چې پخکړي سره کوم نوړۍ لوندېږي او تېرېدو کې اسانه وي. یو سړی چې د پخکړه نه خورم سالن به نه خورم او بیا د کجورو سره روټۍ وخوړه، دې به حادث کېږي که نه؟ دې معتدل دی که نه؟ خو دا اعدام به د څه شي نه وي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عارس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاندان دانو مور شوه د غنمو د روټۍ نه چې د هغې سره دي ورله سالن او پخکړه مې درې ورځې چې پرله پسې دي وخوري حتی لحق بالله تر دې چې الله سره پیوس شو او د دار فانی نه رخصت شو. دا حدیث په کتاب الاطعمه 5416 نمبر باندې تیر شوی. فقال ابن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن ابيه انه قال لعائشه بهذا. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته قال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففتى وترك رشوه وعثرت ام سليم عقه لها فادمته او ام سليم ذاكرا يلو خبروته نو اغير واولو اغير لسالته فليش ويباني غبرا واتولو ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول باب النبي صلى الله عليه وسلم ستوفل سيبوي ثم قال اذن لعشره فاذن لهم يا نبي صلى الله عليه وسلم اجازتك لسو كسار اجازت وركشو فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره يغيب عرش الله البينور لسو كسان نور لوي اواز ورك فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا ذا طول ما عرش والقوم 70 أو 80 رجلا او ذا او يا أتيا كسانو النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وشيغة طعام كلا بركة واتلوا لك سيزباني ذا طول ما عرش باب النية في الأيمان باب في بيان ذلك يبقى قسمونه في نية معتبر ده دارن بناء الأيمان في عرف باننا يمخي باب كي ذكر كل يوصري قسم فرده ده كذبا تركاري نخرم نو كجورا وروتايش وقرم ذا تركاري ندا ايمان دي حانس کیږي نه البته که په یو عرف کې دی لسالنه او اعتداب ویل شي په حانس کیږي اوس په دې باب کې وایي چې په قسمونو کې نیت معتبر ده خو په دې کې لږ اهل علم وضاحت او تفصیل کړی دی که چېرته دا قسم د الله او د بنده په منځ کې نو بیا دې قسم خوړونکي نیت معتبر دی چې زما مطلب دا دی مقصد مې دا دی او کنه دا قسم د دې قسم خوړونکي او د بل بني ادم په منځ کې او دا قسم خورون که دا داوو کی چې زما مراد دا نه لري ظاهر مراد نی بل څه کنه مراد اخلي بیا به قول نی معتبر بلکې دا قسم په ظاهر کلام باندې حمل کول شي ځکه شرع ظاهر لګوري باقی د څه کی کار سمکړې شریعت باغی نه لګوري اده پوښه والله پوښه او ظاهرا چې کوم د الفاظ دي د اغه نه بری عذول نه فی اخوا دی خو مناوري وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليها لا أولا نحن حديثة وصحيح البخاري كتاس لتيسير فباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنهم مني حديث فاللا تغمر ويش دار مدار دا عملون بنيت باندده ننيت لبعيت باري فنيت كان لكرن ويقسم نواقي كي باب اذا اهدى ماله على وجه النذر والتوبه باب په بیان دی کې چې یو سړی خپل مال هدیه او تحفه کی د نظر او د توبې په تور باندې نظر یې منلو او یا وی چې زما توبه ده او توبه به مې دای چې دا ټول مال بخیرات کوم او به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين حمي أعميا قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فحديث كعب بن مالك رضي الله عنه فكتاب المغازي كم تصل مفصل ترشوه فأغوغد حديث كتباب حديث كعب بن مالك 4418 نمبر باني. کې چې په سړي نظر باندې د خپل مال چې را به هدیه کوم، دا نظر معتبر دی، یا دا سی ویل چې ما توبه دا چې دا مال بلغوم نو صحیح را مرکول شي، مال بلګی بیا. باب اذا حرم طعاما، باب په بیان دی کې چې کله یو سړی څه طعام او خوراک حرام کی، چاچ په خپل ځان باندې یو حلال شی حرام کو، نو آیا دا قسم نه او کنه قسم نه حسابيږي؟ دا حلال شی باره کې وشي دا په ما حرام وي، آیا دا یمین دی کنه دی؟ په دې کې د اهل علم او اختلاف د امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل رحمهم الله وی چې دا یمین دی، قسم به حسابيږي. لکه سوره تحریم ذلك وی چې: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، ولې حرامې فزان باندې غشې چې الله در له حلال کړي، نو حلال شی فزان باندې حرامون. لدی بارک بیا رسو آیات کې وی: قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، الله تاسو له تاسو د قسمونو آزادول او داغي نزان خلاصول، حلال کړي جایز کړي. دا دلیل پر دې چې حلال شی په ځان حرام کړه په منځ دلیل قسم دی. امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې دا قسم نه حسابي چې حلال شی په ځان حرام کو، او کوم آیات نشری استدلال کوي په حدیث کې ورسره راغلی دی: وقد حلفت ولن اعود الیه، وقد حلفت فلا تخبري بذلك احد. دې کې صرف تحریم نه حلال نه، بلکه نبی صلی الله علیه و سلم ورسره قسم هم پړلو چې بیا دې له واپس کیږم نه، وقت حلفت فلا تخبري بذلك احد. بيبي دې شو خبره وما: يا ايها النبي، وقوله: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، وقوله: لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. اي نبي صلى الله عليه وسلم ما حرام فزان من اولي تحرام فزان من دي غشيش الله در الحلال کړه، د خپل بیبيانو زړهونګي طلب کې څنګه الله رب العالمین ایمان والو تاسو حرام مګنه پاکه غسیزنه چې الله در حلال کړي. او به قال: حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشه تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحسته أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله. عائشة وحفصة رضي الله عنها رويك أن لا لمتوبة ويستا، فقد شغط قلوبكما، ستسجون ذي لما إلي. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، كانت فتكر ونبي صلى الله عليه وسلم بعد ببيان لتخبرا لقوله: بل شربت عسلا. نبي صلى الله عليه وسلم لي مغافير من ذي كون لي، بلکی جبین شربت میں اس کرے. وقال ابراہیم ابن موسیٰ علیہ شام بولن اعود له وقد حلفت فلا تخبری بذلك احدا. کتاب التفسیر کی تفسیر دی سورة تحریم کے 4912 نمبر ماند جل ثانی کی دا حدیث تا سنت ارشب ہے. اور بری اول جل کی کتاب التلاق، بری جل ثانی کتاب التلاق کی 5267 نمبر ماند ارشب ہے. باب الوفائی بالنظر وقوله: یوفون بالنظر، باب دغه بیان دی کی چې په نظر باندې پرواله کول او په دې باندې پرواله کول لاغي د فضیلت ذکر دی. قران کریم حکم دی: یوفون بالنظر، دا نه کان خلق چې نظر اومنی نو هغه پر کوي او تر سره کوي. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول أولم تنه عن النذر حياته ثم نشوه دي نذرنا كتاب القدر كي 6308 نمبر بان دي حديث الفاظ دا سراغ دي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقلت مصنف رحمة الله عليه رسل ذكر كي نبي الإسلام دي نذر نمنا فني فذكر ابن عمر سيقول أولم تنه عن النذر آياته ثم نذر بان نشوه دي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرمى دي إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره لا نذر الله في سلن مخ يقول شيء يرسل يقول شيء وانما يستخرج بالنذر من البخيل النذر فزريه ذري بسبب باني لشوم او البخيل نمان رئيسي شيء وبه قال حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل نظر النبي صلى الله عليه وسلم منه كلي او دا الله في سلوه رتقوله نشي دا بخيل سادي دا دا شو قصد قطي بان دا مال استيشي دا دي قطي بان دا صدقاء و خيرات فكاري دي باغيسر الله امتحانات و تكلفون دا بندن الارقين وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النظر بشيء بني آدم لذا نظر پس شرات لنشی کولے لم اکن قدرته او فباز نسخو کراغلی لم یکن قدر له سی نسخ دا غدا رات للول پاغشی نشی کولے شغل دا پا تقدیر کی نشتا دا پا نصیب کی نشتا ولیکنه یلقیه النظر الى القدر قد قدر له بلکہ دا نظر سرے آغی طرف لبوزی تم طرف لشول تقدیر کی سلی کلی شوی دی فيستخرج الله به من البخيل ذو بخيل سلنا الله فني مال باسي فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبله مذيب يا وي فيؤتيه عليه ما لم يكن يؤتيني عليه عمل الله رب العالمين فرمائي إذا سرعي مال فنظر كل سرع أغسرع كي إذا نظر نمخي مال نرى كل نظر يومان له إذا نظر فالذيبان مال فارداش عبادات وبندقي كي إذا نظر نمخي دغ عبادات وبندقي نكولا فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبله وإذا يرى كي مال أغسط سبب ذا نظر إذا نظر نمخي مال نرى كل باب اثم من لا يفي بالنذر لا تعد غنا ذكر اذا نذر فرواله نكاي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني ابو جمره قال حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران ولا ادري ذكر سنتين او ثلاثه بعد قرنه اذا خپل قرن رسول نبی صلی الله علیه و سلم یو پیړی ذکر کړه دعا تدری ثم یجيء قوم ينذرون ولا يفون دا ولاش قوم راشی چې نظر به بری خو پورا کوي ولا ويخونون ولا يؤتمنون خیانت به کوم اندار بنی غنه شوی ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن دا روایت په کتاب الرقاق کې 6428 نمبر باندې تاسو ته شوی باب النذر فی الطاعه تابداري نظر من رسول الله تابداري بكم وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر تأسجكم خيرات كوياكم نظر معين والله في كويقي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه تأسجد النظر من لي کله ودا الله تابیداری کوي تابیداری دی کوي او چا چې دا نظر ومنلو چې الله دا فرمایي به کوي کله دا الله دا فرمایي دی کوي باب اذا نظر حلف الا يكلم انسانا في الجاهليه ثم اسلم باب دې بیان دی کی چې کله یو سړی نظر ومني یا قسم خوري او په جاهلیت کې دا نظر منلې قسم خوړلې چې فلاني انسان سره خبرې نکوم او بیا اسلام راړو نو آیا د دې نظر کورواله په باندې واجب او لازم نه کنا مستحب دی ورلا په دې کې اهل علم اختلاف نه چې مشرک یو نظر منلې دی د اعتکاف نارنګ صدقې او د خیرات یا د بل دا شي چې په مسلمانانو باندې واجب وي او بیا د اسلام قبول کی نو د دې نظر د پوروالي وسه حکمي امام شافعي امام محمد بن حنبل نارنګ نور سلف وي چې د دې پروکول په واجب دي په دې حدیث کې باب کې به حدیث عمر رضی الله عنه ذکر شي چاو په زمانه د جاهلیت کې نظر منلو او اعتکاف وکوم په مسجد حرام کې نبی رسول الله ورلوې نظر دی پوره کا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دارنګه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې په باندې دا واجب نه استحباب نه کوي خیر ده خو وجوب پېښته دته حدیث ده سنن ابي داوود مسند احمد وغيرها كراغلي في اسناد حسن ترى رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمى انما النظر ما بتغي به وجه الله نظر هذا چې د الله رضا د پاره کړه شوی مال په الله رضا ملو شي نو کافر چې نظر مني هغه ته خو د الله رضا د کوم ځای نه مقصودی ده پرواله ته وې لازم نه دي استحبابات کې کوي او دي کی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال وفي بنذرك الحديث في كتاب ابواب الاعتكاف 2032 نمبر باندې تیر شوی عمر رضي الله عنه په زمانه الجاهليه کې نظر منلو چې یو شپه اعتکاف کوم په مسجد الحرام کې نبی علیہ السلام ولو چې اوس نظر پورا کا پورا والد په خپل نظر وکړه باب من ملک وعليه النظر من مات وعليه النظر یو سره مرشو هغه باندې نظر ده نو آیا وارثان به د دې طرف نه پورا کوي کنا نبی بطال رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې باندې هو اجماع د فقها او ده یو سړی د موز نظر منلی دی نو یو کس د بل کس د طرف نه موز نشي کولی فرض موز دی که سنت دی که نظر دی نه د ژوندي طرف نه کولی شي د مړي د طرف نه نو په دې باب کې خو اثر د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما راغلی چې یو زنانه نظر منلی و چې قبا کې به موز کوم عبدالله بن عمر صاحب د هغې وارثانو له وی هغه زنانه لوي چې تیپ موز وکړه په دې جواب دا چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما له دې خلاف هم ثابت دي هغه دا سی ویلي او بل طرف له دې برعکس کولم دي امام مالک په موطا کې ذکر کړی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی چې لا يصلي احد عن احد او دلته چې ورلوي دي صلي عن هذا اغید طرف نه موزکه نو د دې مطلب وی دا د ان شئتي تاسو خو خشي له خیر دې په موزکه اغید طرف نه وامر ابن عمر امراه جعلت امها على نفسها صلاه بقباء ابن عمر سيب حكم كدوي وزنان لا اذا غي مور دا نظر من له چ قبا کي بمشکي فقال صلي عنها ويجي مور دي طرف ندي موزه اهل الظواهر دين اخذ كده دي جميت دي طرفنا دا نظر پر اقول او تر سره کول دا واجب نی کدا روجوی کموزوی کبل عمل وی او شوافع وی چې نیابت به صرف د میت نه په موس کې کیږي دارنګه په حج وغیرہ کې او نیابت به نه صرف کیږي په حج وغیرہ کې او هر چې موس دنو پاږي کې به نیابت نی وقال ابن عباس نحوه ابن عباس رضی الله عنهما نمدا سن وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنه بعده دا حدیث په کتاب الوصایا کې 2761 نمبر باندې تیر شوی. سعد بن عباده رضی الله عنه نبی اسلام ته پوښتنه کړو چې زما مور نظر منلی و د پوره کولو نه مخکې هغه وفات شوه. نبی اسلام ورته وویل چې تی تی نه پوره کا وی فکانت سنتا بعدو دا قضا د وارث د مورث د طرف نه کوي دا یو سنت وګرځېدو سنت شرعیه. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت فما خور ونذر من له الى بهج في خمرش ودوس حج في فاتنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه. النبي الاسلام ورلوي كستا بخور باندې قرض وي متابع ادا كول. فقالت نعم دوجي او بخو مي ادا كول. قال فقضي فقضي الله فقضي الله فقضي الله فهو حق بالقضاء. الله لا حكم اداك الله غير حق دار دي شراغ حق دي ادا شي. باب النذر في ما لا يملك في معصيه. هذا نذر منل اذا يو انسان في ملكيت كي نشتا يا دي غنا نذر منل غنا نذر فد لازم نده اذا غشي نذر مني چي مالك نده يا دي غنا ذكر نذر مني يجي في قرواله نشتا. وبه قال حدثنا معاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حديث اسمه كثير شو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه. دا حدیث په کتابو جزاء باب جزاء السيد کې تیر شوی 1865 نمبر. نبی صلی الله علیه و سلم یو بډا وکړو یو طرف له بل طرف له تنظیمونو دا غي کومنس کې راخې شو لاسونه په غي چول. نبی صلی الله علیه و سلم دا په دسه چل شوی ورلو ویل شو چې د نظر منل چې د پیدا حج کوي. نبی صلی الله علیه و سلم ان الله لغنی عن تعذيب هذا نفسه الله دې نبی پروا دې چې دا دې ځان لکه سزا ورکړي. نو انسان باندې هغه نظر نه لازمي چې د وسه او طاقت نه بار دی. وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جليل عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم يوقس كتله في طواف الكعبه يقول يطوف بالكعبه في زمام او غيره فقطعه. خلاص سره ولا شاء یو تار تړلې او اوزان پسې راخوله کړه حیوان غونته. نبی صلی الله علیه و سلم چې دا کړو دې له ضرورت نشته چې بل دې لاس نه تړلې او حیوان غونته ځان پسې راکاږي. خو به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووس اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه. نبی صلی الله علیه و سلم طواف کولو د بیت الله یو کسی کتلیو چی تیری دو یقود انسانا بخزامت فی انفیه. یو انسان کتلیو چی غدا سی پیزوان غنتی بل پوزا کی اچولیو او زان پسیر آروان کرو لکد حیوان. فقطعها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیده ثم امره ان یقود بیده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینا دا مزے او دا تار پلاس باندشلو لیو قد کرو او بیور لحکم کرو چی دلاس نیونی سا او زان سر پی حجو تواف بکوا گردوے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فساله عنه. النبي كريم صلى الله عليه وسلم خطبون يوصري ولاو تبوسي تنوكو. فقالوا ابو اسرائيل بيمش ابو اسرائيل من سري نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. دا ابو اسرائیل لکه نظر منله چې دی به ولاړی کینی بنا سوری له په نزی پنور به ولاړی چې سر به خبرې نه کوي روزه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فحكم ورلو کې دی خبرې نه کوي چې سوری لاندې امکینی او دغه شان ناس تلم کوي او خپل روزه دی پوره کوي. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نظر ان يصوم اياما حوافق النحر او الفطره. باب دی خو بیان دی کې چې چا نظر ومنلو چې دی به معین رضی روجی نیسی او په دغه ورځو کې بیا د لوی اختر او د وړوکي اختر ورځ هم راځي نو سبق کوي. په دې باندې خو اتفاق دی چې د لوی اختر او د وړوکي اختر پر ورځ باندې روژه نیول جایز نه دي، حرام دي په اتفاق سره. خو که چا نظر ومنلو چې د لوی اختر یا د وړوکي اختر پر ورځ باندې به زه روژه نیسم، دا نظر منعقد دی که نه؟ داغه مشهور اختلافي مسله ده. امام مالک او امام شافعي رحمت الله عليه وي چې نه، دا نظر د سره اړو منعقد نه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله عليه وي دا نظر صحیح دی چې دا نظر ومنلو چې د اختر پر ورځ به روژه نیسم، خو د اختر پر ورځ روژه پیریشته دی، په ځای باندې به بل ورځ باندې روژه نیسي، قضا په ده باندې واجب ده. او د امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه نه دوه روایت مني چې دا نظر وشو آیا قضا پشته که نشته. نو من نظر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطره، یو کس نظر ومنلو د معين ورځو او د دې موافقت د لوی اختر یا د وړوکي اختر سره راغی، نه دی به څه روژه بنی نیسي، قضا به راګرځي کنه. په هغه کې دغه اختلاف دی چې احناف د قضا قائل دي، جمهور نه دي قائل. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن ابي حره الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نظر ان لا ياتي عليه يوم الا صام. یو سړی په نظر باندې له ابن عمر سره نه تپوس شو چې کوم مرض هم په درازي نه دی بروجه کوي، مطلب همیشه به روجه وي. فوافق يوم اضحى او فطر، په دې موافقت د لوی اختر یا د وړوکي اختر سره راشي. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ابن عمر سره جواب ورکو چې تاسو له الله په پیغمبر کې خپل نمونه ده، لم يكن يصوم يوم الفطر والاضحى ولا يرى صيامهما. نبی عليه الصلاه والسلام د وړوکي او د لوی اختر پر ورځ روجه کړی نه ده او نه دې د صيام حکم کړی دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل قال نظرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت. ابن عمر سنه یو کس تپوسو کو چې ما نظر منلی چې هر د پنځم او د شورو پر ورځ باندې به زما روژه تر کومه چې ژوندې یم. فوافقت هذا اليوم يوم النحر، نو اوس د دې ورځې موافقت د لوی اختر سره راځي، د پنځم یا د شورو پر ورځ باندې لوی اختر دی، نو سبه کوم. قال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر، وي الله د دې حکم هم کړی چې نظر به پوره کوي او د دې نه موږ منع کړي شوي چې په لوی اختر د لوی اختر پر ورځ به روژه نه نیسو. فأعاد عليه فقال مثله يا لا يزيد عليه. اغه سائل به نبی ته پوښ کولو، ابن عمر ته بدغه جواب ورکول دي نه سیوا کول نه چې الله دا حکم هم کړی چې نظر پوره کړي، او بل طرف لبوم د دینه شریعت منع کړی نیو چې د لوی اختر یا د وړوکي اختر پر ورځ روژه نه نیسي. مطلب دا نظر دي صحیح نه چې په دې رسته منلې. باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم والزرع والامتعه. دا د بیان دی کی چې آیا په قسمونو دارنګ نظرونو کې ازمکا غړي بيزه فصل او سامانونه داخليږي کنه، او دام پکې داخل دي چې اوسړي نظر ومنلو قسم او خورو ازمکي چې دا بچاله ورکوم، دا غړي بيزه بچاله ورکوم، او دا قسم او خورو چې دا فصل او سامان بچاله ورکوم. نو پدې کې دا یمین او دا نظر علی الاعیاد دا صحیح کیږي. مقصود امام بخاری رحمت الله علیه محلب وی فدی ترجمه الباب سره ده دی چې دا بیان وکي چې د مال اطلاق په هر غسیز باندې کیږي چې ته د هغې مالک ګرځې. مال صرف نقد نه نه وایي چې تاسو بسرا اوس پینځري، بلکې مال کې ځمکه ګړي بيزي فصلونه او سامانونه ټول داخل دي. قسم او نظر دواړه صحیح کیږي. وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اصبت ارضا لم اصب مالا قد انفت منه. مال داسې ځمکه ملاو شوي په غنیمت کې چې د هغې نه قیمتي مال نه دی ملاو، نو ځمکې له ګوره مال ویلي اصبت ارضا، مال ځمکه ملاو شوي، لم اصب مالا، مال نه دی ملاو شوي، مال قط چرم انفس منه چې هغې قیمتي وي، دی ځمکې له مال ویلي. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. نبی له اسلام علیک استاخ وخی نو اصلي وقفته او د دې چې کوم منفعت او فائده پیدا وار رجل او هغه صدقه کړه غریبانو لپاره. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي بروحا. ابو ذر رضی الله عنه زما په معلومه کې بهتر ما د پارس شه دی به روحا باغ دی په باغ له مال ویلی لحائط له مستقبل المسجد مستقبلۃ المسجد دا د باغ چې به روحا نومه او مسجد نبوی له مخلو هغه وخت کې مسجد نبوی له مخلو چې کله قبله بیت المقدس طرف لواتب بیت المقدس نه خانه کعبه طرف له قبله واوري د مذهب د مسجد نبوی شاله راتلو اوس هم دا د مسجد نبوی پر شاله هیڅ کې راځي باب ملک فهد طرف نه شړی وردن نشي د شمال طرف نه دغه طرف له ابو طلحه رضی الله عنه د باغ محل وقود د مسجد نبوی اکثر یې سپکه راغلي فبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال ويمون سسترر او سپينزر نو غنیمت کړي صرف مالون را لملاو و ثياب والمتع جامع و سامان نجامو او دزمکو لا سامانون لمال ویلشی فأهدا رجل من بني الضبير يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله نامعلوم غش راغي نامعلوم غش راغي أو دعمد عمد بغلام في وجلشه فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر أغسادر تجد خيبر فرز غسته من المغانم الغنيمة هنا تقسم نمخي وسادر غسته لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا دا حدیث دا کتاب المغازی کے باب غزوة خیبر کے 4234 نمبر معنی مفصل تیر شوے او مصنف رحمت اللہ علیہ پدیزے کی دیر پارا ذکر کو ازمکی لپدیزے پدی روایت کے مال ویلے شوی دی نسوک کچرتا دا ازمکی یا دا نور فصل او دا گڑو بیزو سا نظر امنی ندام سیدی لکی او سرائدہ سی نظر امنی هذه الارض لله نظرا الله ده فرض ما نظر دي لازم كبز الله ده پارا وقف کوم دا نظر صحیح دي ناس نظر من چې ما دا غړي بيزي بل الله ده پارا غریبانان ولې ورقوم دا کار مې وشو دا نظر صحیح دي فلما سمع بذلك الناس خلق چې هر کله چې خلق دا ووري چې ګور د نبی اسلام خادم دي پنا معلوم مغشو لګیدو او دا الله پیغمبر وي چې دا اور غصادرت نه تاو دي اپ بالکل بلیږي کم چې د غنیمت ناغسته و رجاء رجل بشراك او شراكين يوسوي دو تسمي يا يو تسمرانا الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمت نمال دو تسمي راغستوي فقال شراك من نار او شراكان من نار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يو تسمدا يا يقول دو تسمي دي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين